نذرت بأن أشتري مكنسة كهربائية لأحد المساجد بعينه المسجد، وبعد مرور عامين أحضرتها، وعندئذ وجدت مكنسة أخرى تبرع بها أحد الإخوة قبلي، فتوجهت لوضعها في مسجد مجاور، فهل اعتبر قد أوفيت النذر أم علي شيء الآن؟ بل إن شاء الله أوفيت النذر، لأنها في حكم الوقف للمسجد هذا، فإذا استغنى عنها إنما تصرف في مسجد آخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.